فات الأوان شعلة الإسلام نور للحزان الخائنين واهتداء وسرور يلقي للطائعين شعلة الإسلام نور للحزان الخائنين واهتداء وسرور يلقي للضائعين يا أخي للضائعين يا أخي للضائعين.